Ay, me llamo. زوق قدام غردك أوي مغرندوخ البحر مي ودين مقاوات الزروق أوي وسيرو فيه أوي وسيرو فيه خمد مزي غاردينو Yeah. شيء نزوى بتشوق عبيد يا ويل غرضه نوام غربي خل حرمان والغوار السران